بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحب ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كالعادة داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأنا عايز لما نيجي نقول داخلين على حبيبنا بصدق، عايزك تستحضر إن إحنا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يعني مش عايزينها تكون ديباجة كده بنقولها في أول كل حلقة، عايزك فعلا تستشعر بقلبك أنا داخل دلوقتي على النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب ما تحرمناش رؤيته وصحبته يا رب في الجنة يا رب. فداخلين بكل أدب وهدوء وسكينة، طبعا ده النبي صلى الله عليه وسلم. وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة، أول ما تخش كده تقول اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قاعد مع بعض الصحابة، وبعدين رجل أعرابي دخل عليه، فالنبي قال له سلني شيئا يا أعرابي، اطلب اللي انت عايزه. فالأعرابي قاعد يفكر كده، يعني النبي بيقول لي اطلب اللي انت عايزه، قاعد يفكر كده في أغلى أمنية في حياته. فقال له أسألك ناقة نحتلب لبنها ونركب عليها. مش عايزين غير ناقة جمل كده، واخد بال حضرتك، نحلب الناقة ديت نشرب اللبن بتاعها ونقضي عليها المشوار بتاعتنا. فالنبي غضب وقال سبحان الله، هلا سألتم؟ طب إيه اللي هلا سألتم ده؟ هو اللي سأل واحد، كأن النبي بيخاطب الصحابة لما سمعوا الأعرابي دوت وهو بيقول كل أمنية حياتي إن أنا عايز ناقة جمل أنثى، شفت إيه؟ فكأنه بيقول كنتم ترضيتوا إن هو يسأل كده، فكأنكم رضيتم بهذا السؤال. فقال هلا سألتم كما سألت عجوز بني إسرائيل؟ فقال له وما قصة عجوز بني إسرائيل؟ قال له ما أحكي لكم قصة عجوز بني إسرائيل. القصة يا جماعة باختصار شديد جدا، طبعا القصة رواها الحاكم بسند صحيح كما أورد ذلك الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله في السلسلة الصحيحة. القصة باختصار شديد جدا أن عجوز بني إسرائيل، أن سيدنا يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة راح موصي أخوه بنيامين، وكانوا ساعتها قاعدين في مصر، فقال له لو مت ودفنت هنا في مصر، فلو انت بقى جيت ايه خرجت من مصر في يوم من الايام، فعايزك تحفر قبري وتطلع جثتي الجسد بتاعي وتدفني في الارض المقدسه في شمال فلسطين حيث موطن يعقوب ابو يوسف عليهما السلام. قال له خلاص. فبنيامين هو كمان مات في نفس المكان فما لحقش يخرج. فمرت الايام ومرت الايام ونسيوا موضوع ان سيدنا يوسف كان موصي الوصيه ديت. فسيدنا موسى عليه السلام لما بعثه الله عز وجل وراح علشان يذكر فرعون بالله سبحانه وتعالى، فرعون طبعا رفض. وبعدين سيدنا يوسف لما لقاه عايز يقتل، سيدنا موسى لما لقاه عايز يقتله فهرب منه هو ومن معه من بني اسرائيل. جه فرعون خد الجنود بتوعه ومشي ورا سيدنا موسى عليه السلام عشان يقتله. وسيدنا موسى هو هربان هو والجنود فجاه وعايشين وعايزين يروحوا طريق البحر كده، فجاه راحوا تاهوا. فسيدنا موسى راح سال احبار بني اسرائيل، قال لهم هو احنا تهنا ليه؟ قالوا له اه ده احنا افتكرنا، ده سيدنا يوسف من فتره كبيره جدا قبل ان يموت كان موصي ان احنا ما نخرجش كبني اسرائيل من ارض مصر الا لما ناخد جسده وندفنه في ارض فلسطين. قال طب ومين يعرف مكان جسده؟ قالوا له واحدة بس معمرة هي دي اللي حضرت أيام سيدنا يوسف واسمها عجوز بني إسرائيل. طيب فين هي؟ لقوها. قالوا لها فسيدنا موسى قال لها أنا عايز أشوف جسد سيدنا موسى سيدنا يوسف عشان أخدها معايا وأدفنها في أرض فلسطين. فقالت له لن أدلك على قبره إلا إذا أعطيتني عهدي. فقال لها وما عهدك؟ قالت عهدي أن أكون معك في الجنة. الله أكبر، امرأة عجوز يعني ممكن يكون سنها عدى 130-140 سنة ومع ذلك همتها أن مش تخش الجنة وبس، لا ده أن أنا أكون مع نبي ورسول من أولي العزم الخمسة اللي هو كليم الله سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. سيدنا موسى مرضيش يديها عهدها لسببين. أولا لأنه يعني من ناحية أن أنا وإن كان هو نبي كريم رسول من أولي العزم الخمسة لكنه لا يملك أن يقول فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار وفلان يكون معايا في الجنة، دي مش بتاعته، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فكأنه سكت لأنه لا يملك ذلك وإنما الذي يملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى فسكت. الحاجة التانية تفسير أهل العلم إن هم قالوا إن هو شاف الموضوع كبير قوي عليها، يعني مجرد بس ما تشاوري لي على قبر يوسف عليه السلام هتكوني في صحبة سيدنا موسى في الجنة، فسكت. فأوحى الله إليه يا موسى أعطها عهدها، فقال لها أنت معي في الجنة. فقالت هذه البحيرة أنضبوا ماءها، نشفوا شوية المية اللي في البحيرة الصغيرة دي، فنشفوا المية. فقالت احتفروا فحفروا فوجدوا جسد يوسف، وكان الكلام ده بالليل، فلما أخرجوه أضاء الطريق كأن الشمس قد أضاءت كضوء النهار، فأخذوه من أجل أن يدفنوه في الأرض المقدسة. الشاهد في الموضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم من الأيام بقى بعد بقى مئات السنوات كان ماشي في الصحراء ف حس بالجوع، فدخل خيمة رجل أعرابي بسيط، فالرجل ضيفه وقدم له لبن وقدم له خبز وتمر وكده، فالنبي عليه الصلاة والسلام حب يكافئه فقال له ائتنا يا أعرابي حتى نجزيك غدا. قال له حاضر. فلما جاله تاني يوم فالنبي قال له عليه الصلاة والسلام قال له سألني شأن يا أعرابي، فقال أسألك ناقة أحتلب لبنها وأتبلغ علي أقضي عليها مشاويري. فقال سبحان الله، هل سألت كما سألت عجوز بني إسرائيل؟ عجوز بني إسرائيل لما وقفت قدام سيدنا موسى عليه السلام قال لها أطلب اللي أنت عايزاه، قالت له أكون معك في الجنة. فأنت يا أعرابي بقول لك أطلب اللي أنت عايزه وأنت قدام سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم، بدل ما تقول أكون معك في الجنة تقول لي عايز ناقة، ناقة ايه اللي انت طالبها؟ اطلب ان انت تكون معايا في الجنة، اطلب ان انت تخش الجنة، لان ربنا اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيطلب الاعرابي مجاب لانه اكرمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده موضوع الليلة بعنوان النبي وعلو الهمة، دي همة امرأة عجوز. فاين همتكم يا شباب؟ وأين همتكم يا بنات؟ وأين همة المسلمين الذين يجلسون أمامي؟ أسأل الله عز وجل أن يعزكم وأن يبارك فيكم، وإني أحبكم جميعا في الله، ربنا يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في فردوس الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى، وقبل ما نبدأ الموضوع نصلي على النبي عليه السلام وناخد الموضوع من أوله. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالهمة العالية والتنافس من أجل الحصول على الخيرات. قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمرنا بعلو الهمة كما ثبت عند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، وفي رواية إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذم أصحاب الهمة الساقطة، أصحاب الهمة الدنيئة البسيطة اللي ما عندهمش علو همة، فقال جل في علاه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ معقولة؟ معقولة أن أنت تركز حياتك كلها على الدنيا الدنيئة اللي ما تسويش ولا حاجة، اللي النبي قال عنها ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، اللي النبي قال الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما، اللي النبي قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء، يبقى حياتي كلها دنيا وبس وأنسى آخرتي. مين يقول الكلام ده؟ وقال جل وعلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير، ومش خير بس، خير وأبقى. سبحان الله، لو خير الإنسان بين ذهب، خد بالك بقى، بين ذهب يفنى وبين خزف يبقى، لكان جديرا أن يختار الذهب الذي يفنى. فما ظنك بمن خير، بمن يخير بين خزف يفنى وبين ذهب يبقى، فاختار الخزف الذي يفنى. دنيا ملاش لازمة وستفنى، وآخرة كلها كنوز لا تخطر على قلب بشر وستبقى. قال جل وعلا في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عقلك ما يجيبش وعقلك ما يجيبش مين اللي يخطر على باله جنة تليق بجلال وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي غرس كرامته بيديه سبحانه وتعالى. ولذلك صدق من قال حينما قال لابد للسالك، السالك اللي هو يسلك طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، لابد للسالك من همة، همة بقى خدت بالك من كلمة همة، تسيره، وما ينفعش تسيره بس، وترقيه. الله أكبر، النهاردة هبدأ بإيه؟ هبدأ بالصلاة الخمس. اللي ما بيصليش ربنا يحفظك إن شاء الله تصلي صلاة خمس، وبعدين مش كفاية بقى، في بقى الإنسان بقى اللي هو بيحب ربنا عايز يقرب أكتر، في إيه تاني يا شيخ محمود؟ في 12 ركعة حبيب قلبي اللي هم الرواتب، لو صليتهم في اليوم والليلة يتبني لك بيت في الجنة. متخيل حضرتك؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. الله، هو ده الإنسان اللي عايز إيه؟ همته تعليم. طيب مش كفايه يا شيخ محمود، عايز حاجه اكتر واكتر واكتر، في حاجه اسمها قيام الليل اللي هي شرف المؤمن، اللي جبريل عليه السلام قال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. الله اكبر، اللي النبي دعالك ودعالك، وقال رحم الله رجل قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كلام ده مكتوب فين؟ فوق 7 سماوات. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الله، مش يقوم يصحي مراته زوجته في الساعة 3 بالليل، قومي عشان تعملي لي كوبايه شاي او عشان تسخني لي شويه كبده، ولا عشان خدي بالك ده في مسرحيه بقى هتموت على روحك من الضحك، قومي اتفرجي يا فلانه. وواحد تاني بيقول لها قومي يا حبيبه قلبي، قومي يا روحي، قومي يلي اتمنى ان ربنا يجمعني بيكي في الجنه، قومي نصلي ركعتين قيام ليل لعل الله ينظر الينا فيجد البيت مملوء بطاعته فيرضى عنا ويرحمنا ويجمعنا انا وانت واولادنا في الفردوس الاعلى مع حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله، والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ربنا يجمعنا ويجمع الخير. يبقى لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، دايما لازم في رقي في العبادة، رقي في العلم. سبحان الملك، كان الإمام أحمد بن حنبل يطلب العلم، يقول إلى متى تطلب العلم؟ يقول مع المحبرة إلى المقبرة، أفضل أطلب العلم لحد ما أنزل قبري. وكان كل يوم في زيادة، واحد قال صاحبت الإمام أحمد 20 سنة، فوالله كان كل يوم في زيادة في عبادة، حتى إن بعض السلف كان يقول لو نادى مناد أن القيامة غدا ما استطعت أن أزيد شيئا. ما شاء الله، صيام بالنهار، قيام بالليل، ورد قرآن، ذكر الله، صلة أرحام، زيارة مرضى، إكرام يتامى، طلب علم، دعوة إلى الله، عاوز إيه أكتر من كده؟ خدتوا بالكم؟ لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، بس يبقى كل ده على علم، ومن علم يبصره ويهديه. عشان كده كمال مدار العبد على حاجتين يا حبيبي، اللي هي ايه؟ معرفة الحق من الباطل، والحاجة التانية وإيثار الحق على الباطل. ما أنا ممكن أقول لك تعرف الحق بالباطل؟ طب أنا أعرف وكل حاجة وكل حاجة عارفينها من الدين. طب بتصلي من الحق؟ ولا أنا واركعها. يبقى كده عرف الحق من الباطل، لكنه أثر الباطل على الحق. حضرتك عارفة إن الحجاب فرض؟ عارفة طبعا يا خبر أبيض، والحمد لله رب العالمين. طب ناوي تتحجب؟ ولا عمر هلبسه أبدا. يبقى عرفة الحق من الباطل، لكنها لم تؤثر الحق على الباطل. دي إشكالية كبيرة جدا، ده نتيجة ضعف إيمان. ما بننفش الايمان لكن بنقول في ضعف ايمان، محتاجين كده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. صاحب الهمه العاليه يا حبايب قلبي هيتعب شويه لكن هيرتاح كتير. قال الامام المقيم واختم بها قبل الفاصل، قال: وقد اجمع عقلاء كل امه، خد بالك، ان الراحه لا تدرك بالراحه، الله، وان النعيم لا يدرك بالنعيم، وان من اثر الراحه فاتته الراحه، الله. اتعب شويه عشان ارتاح في الجنه، انما لو ارتحت في الدنيا وانام مرتاح ياتيك النجاح. مش هياتي النجاح، هياتي منين؟ يبقى محتاجين نصلي فجر ونتعب، نلبس حجاب ونتعب، نبر الولدين ونتعب، نقوم نصلي ونتعب عشان نرتاح في جنة عرضها السماوات والأرض. إن شاء الله نلتقي مرة تانية، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. بيت الرسول باه ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتدت الهمة تعلى شوية، عايزين عليها أكتر وأكتر. تعالوا شباب نشوف علو همة الشباب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بيبقى شاب، أنت لما تسمع مثلا الأسماء الكبيرة أو من الصحابة، تسمع مثلا عن زيد بن ثابت، سعد بن أبي وقاص، تسمع عن الزبير بن عوام، أسامة بن زيد، أسماء ضخمة جدا جدا يعني. ومع ذلك لما تسمع عن سن الناس ديت، والله العظيم عقلك ده ممكن يذهب. تلاقي مثلا عملاق من العمالقه، من عمالقه الصحابه، عنده 17 سنه، عملاق تاني عنده 19 سنه. يعني سبحان الله، زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، امه لما عرفت ان النبي جاء الى المدينه فحبت تروح، يعني حبت ان هو يخش يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالنبي رفضه لانه سنه صغير. فقالت له: يا رسول الله استعمله، عايزك تستعمله في اي حاجه. كان لسه سنه صغير. فالنبي لاحظ ان هو عنده سرعه بديهه وسرعه حفظ عجيبه جدا. قال له: يا زيد، تعلم لي لغه اليهود فاني لا امن مكرهم. يعني بيجي له رسائل وبتروح رسائل اليهود، فهو خايف لحسن يكونوا بيبعتوا حاجات غلط، بيقروا حاجات غلط، بيوصلوا حاجات غلط. فقال له: اتعلم لغه اليهود عشان انت اللي تبعت رسائل وتستقبل الرسائل. راح اتعلم لغه اليهود في قد ايه يا جماعه؟ حتى اتقن لغه اليهود، اللغه العبريه طبعا تعرفين لغه عامله ازاي، لغه كلها كعبله. اتعلمها في 15 يوم زيد بن ثابت. زيد بن ثابت هو الذي جمع القران كاملا في عهد ابي بكر، ثم اعاد جمعه مره اخرى في عهد عثمان بن عفان. خد بالك، لما ابو بكر كلف زيد بن ثابت بان يجمع القران، بيقول زيد ايه؟ بيقول: والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان اهون علي من جمع القران. لو قالوا لي شايف جبل احد ده، كل يوم كسر في حته وانقله في المكان الثاني. بيقول ده كان اسهل بالنسبه لي من ان انا اجمع القران كاملا. جمع القران من كل ما يخطر على بالك حتى جمع القران كاملا. سبحان الملك، مهمه كبيره جدا. وكل من قرا القران في ميزان حسنات زيد بن ثابت الشاب الصغير الكبير، اللي كل ما تفتح المصحف كده تفتكر زيد بن ثابت اللي جمع لنا المصحف، كان شاب صغير جدا. اسامه بن زيد يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقود جيوش المسلمين، وفيهم مين؟ الأكابر، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. وأسامة بن زيد في الوقت دوت كان لسه سنه ما كملش 19 سنة، كان 18 سنة وكسر. تخيل حضرتك لما تقعد تسمع اسم ضخم كده زي أسامة بن زيد اللي هو الحب ابن الحب، ومع ذلك كان سنه لسه ما كملش 19 سنة. معاذ بن جبل اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن هو مقدام العلماء يوم القيامة، يكون أمام العلماء بقد رطوة رمية بحجر، يكون سيدنا معاذ بن جبل قدام كل علماء الأمة، قدام ابن تيمية والشافعي والبخاري ومسلم، وقدام كل دولت معاذ بن جبل. تخيلوا، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وكل دولت. معاذ بن جبل مات عنده كم سنة يا شباب؟ مات وهو عنده 28 سنة، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهو مقدام العلماء يوم القيامة، وهو اللي النبي قال له: كفاية بقى، سيبك بقى من مقدام علماء وسيبك بقى من كل ده. أعظم منقبة في نظري أنا في حق معاذ بن جبل، عارفين إيه يا شباب؟ يوم ما النبي قال له: كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح، قال له يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ده معاذ ابن جبل. زهرة ابن الحوية التميمي، طبعا كتير جدا مننا ما عرفش مين هو زهرة ابن الحوية التميمي. زهرة ابن الحوية ده هو الذي تولى قيادة الجيش في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حارب المرتدين من أهل البحرين وظل ينتقل من فتح إلى فتح. شوفوا خذوا بالكم بقى وتخيلوا، حتى تم له فتح ما بين القادسية إلى المدائن، كل المسافة الضخمة دي كلها فتحت على يد زهرة ابن الحوية التميمي. لكنه مات صغيرا، ولو عاش وعمر لكان في شهرة المثنى بن حارثة وخالد ابن الوليد رضي الله عنهم جميعا. محمد ابن القاسم الثقفي، شوف أنا بذكر لك أمثلة عشان بس يهمتك، تعالوا شوف شباب قد إيه وسنهم قد إيه وكانوا بيعملوا إيه. محمد ابن القاسم تخيلوا فتح بلاد السند والهند، أنا مش عارف أقول ولا ما أقولش، والله أنا مكسوف أقول، أصل لو قلت في كتير هيزعلوا، هيقول يا خبر أبيض في السن ده عامل كل ده. فتح بلاد السند والهند وخليها في سرك، عنده 17 سنة. 17 سنة كان بيعمل ايه النهاردة؟ تخيل حضرتك بيلعب بلاي ستيشن صح كده؟ ولا بيلعب اتاري؟ يعني سبحان الله على ايامنا احنا كان بيلعب السومية. انما يعني ده طبعا دلوقتي الموضوع تقدم، بلاي ستيشن واتاري وحاجات والله ما يعني ما سمعناش عنها في زماننا احنا يعني. فسبحان الله شوف ده 17 سنة وقاد جيشا فتح بلاد السند والهند، كل من أسلم في بلاد السند والهند كان على يد محمد ابن القاسم الثقفي. الإمام البخاري يكتب كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري وعنده كم سنة حضرتك؟ تخيل والله العظيم كان عنده 18 سنة. شوف قد إيه، لدرجة أن أحد الأمراء لما دخل عليه أحد العلماء وقال اقرأ وانظر والله إنه لسحر على كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري. الإمام ابن تيمية، أحكي لكم حاجة لا تخطر على قلب بشر. الإمام ابن تيمية كان وهو صغير عنده مثلا 5 سنين 4 سنين ونص كان بيروح يطلب العلم في الكتاب، فهو رايح من بيته وهو بقى لسه طفل صغير كده وشايل الدفتر تحت إيده وماشي مش قادر يشيل الدفتر من التعب، وبعدين رايح لأستاذه يتعلم في الكتاب وراجع تاني. فكان في الطريق واحد يهودي كان معجب قوي بالإمام ابن تيمية، شكله كده جميل، فكان في الرايحة وفي جاي يقعد ايه يناغشه ويدعبه كده يعني، فكل مرة يسأله سؤال، فالإمام ابن تيمية يروح يسأل شيخه ويرجع يرد على اليهودي، لحد ما الإمام ابن تيمية ترقى في العلم أكتر وأكتر، لحد ما بقى عنده كم سنة يا حبايبي؟ لحد ما بقى عنده 6 سنين. 6 سنين، ففي يوم من الأيام وهو معدي فاليهودي اصطاده، قال له تعالى بقى أسألك سؤال كذا كذا، وراح سأله سؤال كده شبهة كده إيه عايز يثيرها كده في قلب الإمام ابن تيمية. فالإمام ابن تيمية رد عليه فقال له اليهودي والله ما رأيت مثلك يا فتى، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالإمام ابن تيمية أسلم على إيده واحد يهودي، وكان الإمام ابن تيمية عنده 6 سنين. آخر مثال جميل من أمثلة الشباب، محمد الفاتح. محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية وعمره 23 سنة، بس كان وراء أم ما شاء الله. يا أمهات ما يبقاش همنا كله بس إيه إن ابن ده يبقى ما شاء الله عايزاه يطلع في ستار أكاديمي ولا اسمه إيه دوت بتاع أيديال ولا البرامج الأغاني المشهورة دي مش عارف اسمها إيه عشان يبقى مطرب كبير كده حاجة ما شاء الله، مايكل جاكسون، واخد بالك؟ سبحان الله. كنت تلاقي أمهات زمان تقول نفسي بقى حبيبي ابني ربنا يبارك فيه يا رب العالمين يطلع مطرب مشهور، يطلع دكتور معروف، يطلع مهندس كبير. طيب لو أصيب الابن مثلا لا قدر الله ذهب بصره، تقول أمرنا يا الله يطلع شيخ بقى وخلاص. سبحان الله، طب ما يطلع شيخ من الأول يعني مش لازم يعني يروح بصره عشان يبقى شيخ. سبحان الملك، خلي همنا. أنا واحد من الناس، وهتستغربوا للكلام اللي بيقوله ده، أنا واحد من الناس ابني مش هطلعه داعية، ابني عايزه يبقى دكتور، عايز يبقى مهندس يخدم المسلمين، مش مهم عندي يبقى داعية يبقى رجل دين بيدي دروس، لكن المهم عندي يكون هو متدين. عايز ابني يبقى مسلم طبيب، ابني يبقى مسلم مهندس، بنتي تبقى مسلمة طبيبة، ما يهمنيش يبقوا دعاة، إنما يهمني إن هم يبقوا نافعين للأمة الإسلامية، نافعين لوطنهم، نافعين لدينهم، ودعاء إلى الله بأخلاقهم ومعاملاتهم وسلوكياتهم. هو ده الدين المعاملة. فعلا هو الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، ان انا النهارده ممكن اكون داعية وسلوكياتي غلط، وممكن اكون رجل طبيب واخلاقي 10/10، تخلي الناس تحب الدين، تقبل على الدين، تحب الالتزام، تحب الملتزمين، تحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن محتاجين ان احنا نقدم للناس قدوات. فعلا نحن نحتاج لان نشهد للاسلام شهاده عمليه كما شهدنا له من قبل شهاده قوليه. ايه راي حضراتكم في النماذج البسيطه اللي قدمتها لكم من شباب قدموا حاجات عظيمه جدا في سن يتراوح ما بين 16 سنه وما بين 23 سنه، كلهم شباب. طب تعالوا نشوف حاجه تانية هتخليكم كده يعني ايه في خجل وحياء. همة الصبيان الصغيرين، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه كان أول من أسلم من الصبيان، كان عنده كم سنة؟ 8 سنوات، وكان من أوائل الناس اللي صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي نام مكان النبي في ليلة الهجرة عشان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي كان بيدافع عن النبي في كل المواطن، وهو اللي كان بيجاهد في سبيل الله، وهو زوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهو واحد من 10 المبشرين بالجنة. علي بن أبي طالب كان صبي صغير 8 سنين ما شاء الله. سيدنا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كان عنده 10 سنين، وكان كل اللي بيشغله في الدنيا دي كلها انه يعرف النبي كان بيصلي قيام الليل ازاي، فكل اللي عمله انه راح بات عند خالته اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وراح قاعد عند النبي عليه السلام وراح محضر مية الوضوء للنبي، فلما خرج النبي قال من أعد لي الماء؟ فقالت ابن عباس، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. نطلع بهمة تانية أتخلي الواحد بقى بجد يعني يتكسف من نفسه خالص. ذكرنا علو همة الشباب، علو همة الصبيان، طب تعالوا نشوف بقى علو همة الناس العواجيز، الشيوخ الكبار، الناس اللي سنها 80 سنة و100 سنة و130 سنة، وتشوف كانوا بيعملوا ايه. يا شباب الواحد لما بيقرا في سير الناس ديت، انا واحد من الناس والله العظيم اقسم بالله انا بتكسف من نفسي، بقول والله العظيم بعد ما بقرا سير الناس ديت بقول انا خساره فيا اللقمه الحاف والله العظيم بعد ما بقرا سير الناس ديت. طبعا كلنا عارفين ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه، اللي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم ضيف عند مقدمه الى المدينه المنوره لحد ما النبي بنى بيوت ازواجه، لحد ما النبي بنى المسجد النبوي الشريف، قعد عند ابي ايوب 7 شهور في ضيافه ابي ايوب الانصاري. ابو ايوب الانصاري من علو همته ان كان عنده 80 سنه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر، فبعد وفاه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسبحان الله، وفي ظل الفتوحات الاسلاميه فخرج في فتح القسطنطينية، فقالوا له أنت شيخ كبير، أنت عندك 80 سنة. قال يقول جل وعلا انفروا خفافا أو ثقالا، انفروا خفافا أو ثقالا، يعني إن كنت شابا فانفر في سبيل الله، وإن كنت شيخا أيضا فانفر في سبيل الله. فقال لهم ما ترك الله عز وجل لنا عذرا، عايز لابد أن أخرج لأجاهد في سبيل الله. ثم قال لقائد الجيش احملني على فرس و اغزو بي في أرض العدو حتى إذا ما وصلت إلى آخر مكان فإن قتلت فادفني هناك. ولم يقتل أبو أيوب الأنصاري، لكن دخل به قائد المسلمين في تلك المعركة لحد ما وصل لأسوار القسطنطينية، وأبو أيوب الأنصاري اللي عنده 80 سنة ومش قادر إن هو لا يقاتل ولا يعمل أي حاجة بس نفسه يجاهد في سبيل الله، مات على فرسه قبل أن يقتل، فدفنوه تحت أسوار القسطنطينية، وإلى يومنا هذا معروف قبر أبي أيوب الأنصاري عند أسوار القسطنطينية. عبد الله بن عمرو بن حرام اللي أسلم عمره فوق 60 سنة ثم خرج في غزوة أحد وقال اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى، ودخل فقاتل فقتل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا. ثم أخبر ابنه جابر بن عبد الله وقال أتدري يا جابر ما صنع الله بأبيك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا جابر ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا، أي من غير حجاب، طبعا ده بعد الموت، قبل الموت ما ينفعش. فقال له عبدي تمنى علي، قال أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، عايز أتقتل من أجلك مرة ثانية. قال إنه قد سبق القول مني أنهم إليه لا يرجعون، إلى آخر الحديث. ده عبد الله بن عمرو بن الحرام. عمرو بن الجموح اللي كان أعرى شديد العرج وتمنى أن يدخل في غزوة أحد يجاهد أولاده حول يمنعوه، فالنبي قال أما أنت يا عمرو فليس عليك جهاد، ثم نظر إلى أولاده وقال أما أنتم فدعوه فلعل الله أن يرزقه الشهادة. فقال يا رسول الله ألئن قاتلت فقتلت أطهب عرشتي هذه في الجنة؟ قال أجل. فدخل فقاتل فقتل، فرآه النبي بعد الغزوة وقال يا عمرو لكأني أنظر إلى الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه صحيحة سليمة في الجنة. تعالوا نكمل مع بعض، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا علو همة أبو أيوب الأنصاري، شفنا علو همة عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح. تعالوا نشوف علو همة موسى بن نصير. موسى بن نصير اللي فتح بلاد الأندلس هو مولاه طارق بن زياد، وفتح شمال أفريقيا حتى ما بقت مسلمة، كل ده في ميزان حسناته، وفتح جنوب فرنسا. تخيلوا حضراتكم قد ايه علو الهمة عنده، لحد ما هو قال والله ما نكب المسلمون معي نكبة منذ أن بلغت الأربعين وإلى أن شارفت الثمانين. فضل يجاهد من هو عنده، يعني كان قائد من هو عنده 40 سنة لحد ما بقى عنده 80 سنة وهو يجاهد في سبيل الله. بيقول ما تهزمتش ولا مرة من يوم ما بقى عندي 40 سنة لحد ما بقى عندي 80 سنة. سبحان الله. أبو عثمان النهدي بلغ من العمر 130 سنة، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، وغزا في خلافة عمر بن الخطاب وحج إلى بيت الله 60 مرة. تخيل حضراتكم واحد يبلغ علو همته أنه يحج 60 سنة، ما شاء الله، الله أكبر. ده من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، والحجة المبرورة ليس لها ثواب عند الله إلا الجنة. ودوت حج ما شاء الله 60 مرة. كان في واحد اسمه أبو إسحاق السبيعي عاش 93 سنة. تخيلوا جماعة، يعني أبو عثمان النهدي اللي قبليه ده 130 سنة. 130 سنة النهاردة سبحان الله، يعني الواحد بيبقى عنده 30 سنة وماشي مش عارف يمشي، الصحة ما فيش خالص النهاردة. 40 سنة بيبقى اكسبايرد، خد بال حضرتك. شوف بقى تخيل ده بقى 130 سنة ما شاء الله، وقيام ليل وصيام وعبادة، وبيحج كل سنة حج 60 مرة. أبو إسحاق السبيعي كان عنده 93 سنة، كان بيختم القرآن، كان بيختم القرآن كل 3 أيام، يعني بيقرأ في اليوم 10 أجزاء. في آخر أيامه كان بيبكي، فبيسألوه بتبكي ليه؟ قال شابت همتي حتى أنني لا أستطيع أن أصلي في قيام الليل في كل ليلة إلا بالبقرة وآل عمران. ده كده إيه؟ زعلان عشان همته إيه؟ وقعت. ليه؟ ما بيقدرش يصلي غير بالبقرة وآل عمران. يعني لو واحد فينا النهاردة كان بيصلي قيام الليل بالبقرة ده يبقى من 10 المبشرين بالجنة، واخد بالك؟ ورغم ذلك ده بيقول ده انا همتي ضاعت خالص، ما بقتش اصلي غير بالبقره ولا عمران. امال لما كانت همته موجوده كان بيصلي بايه ده؟ يعني حاجه مش ممكن. ناس عندها همه، وطبعا ثبت في الاثر الصحيح، ومش بنعقد الناس بس بنعلي همتهم، ان عثمان بن عفان كان يقرا في كل ليله بالقران كله في ركعه الوتر. ومين كان بيعمل كده تاني من التابعين؟ الامام ابو حنيفه كان يقرا القران كله في ركعه الوتر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن الجوزي، تعال نشوف همته وصلته لحد فين. الإمام ابن الجوزي كانت همته جامدة قوي قوي، مش في القيام الليل مثلا أو كده، كل واحد ربنا استخدمه في حاجة بعد أداء الفرائض، ربنا أعطى كل واحد موهبة أو حاجة معينة يقدر يخش بها الجنة. فالإمام ابن الجوزي ربنا أعطاه ملكة الكتابة. في واحد ربنا يعطيه ملكة اللي يمسك القلم ده يفضل القلم ده شغال يكتب على طول، واخد بالك؟ فالإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمه الله ألف وكتب 2000 مجلد، عيد تاني صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حاجه لا تصدق. يعني انا لو سالت النهارده مسلم وقلت له مش الفت 2000 كتاب كتاب، اقول له قريت في حياتك كلها 1000 مجلد؟ يقول لك ولا مجلد حتى. يعني لو قرا مجلد يبقى خير الحمد لله رب العالمين. دوت الف 2000 مجلد وتاب على يديه كما قال هو في اخر ايامه. هو نفسه كان بيقول في اخر ايامه لما تلاميذه حضره في بدايه سكرات فلو بيبكي، فقالوا بتبكي ليها ايه امام؟ ده انت ما شاء الله، ده انت يعني عملت حاجات يعني اللي زيك يرجو ان ربنا تعالى يرحمه. قال والله لقد كتبت باصبعي هاتين 2000 مجلدة، ولقد تاب على يدي 200,000 نسمة، 200,000 واحد تابوا على ايديه، واسلم على يدي 100 نسمة، 200 واحد اسلموا على ايديه، و200,000 واحد تابوا على ايديه. وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسير من قبل، ويحق لمن رأى هذا أن يرجو التمام عند ربي، ولكني أخشى أن أكون قد نافقت أو فرطت أو رأيت، فيقال لي يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم اشتد بكاء وقال إلهي وسيدي ومولاي، إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، لئلا يقال عذب الله من دل علي، عذب الله من دعا إلي. الله، شفت الهمة عاملة إزاي؟ ذكرت لك همة الشباب وهمة الصبيان وهمة الناس الكبار، تعال أذكر لك همة الطيور والحشرات. تخيل حضرتك عندهم همة، عندهم همة والله العظيم. تخيل حضرتك إن النحل لما يلاقوا ان في نحلة كسلانة وما بتشتغلش كويس كانوا يتلموا عليها ويقطعوها نصين او يقطعوها حتت ويموتوها عشان يخافوا ان هي تعدي بقية النحل فيصبح كسلان زيها من كتر همتهم في الشغل والعمل. ما شاء الله، خروج ودخول وعمال وشغالات وملكة وما شاء الله، حاجة همة لا تخطر على قلب بشر. عالم النحل ده محتاج دراسة. يعني لو ذكرت لكم والله العظيم حياة النحل وعالم النحل وإعجاز الحق سبحانه وتعالى في عالم النحل، لاحتاجنا أن احنا نعمل سلسلة على الأقل 30-40 درس عشان أذكر لك إعجاز الحق سبحانه وتعالى في خلق النحل. تعال نشوف علو همة الهدهد، هدهد سيدنا سليمان اللي غاب، وبعدين سيدنا سليمان توعده يعني ان هو اما يذبحه او يعذبه او ليأتيني ايه بسلطان مبين، يأتيني كده بحجة عشان ايه ان انا اسامحه. فهدهد ايه اللي حصل له؟ اللي حصل ان هدهد سمع ان في ناس بتعبد الشمس من دون الله، اللي هي الملكة بلقيس ملكة سبأ والناس اللي كانوا معاها. فراح وشاف المنظر ولقاهم بيسجدوا للشمس، فرجع والحمية في قلبه لدينه وغيران على دينه جدا، واخبر سيدنا سليمان ان في ناس بيعبدوا الشمس من دون الله. فسيدنا سليمان ارسل معه كتاب فراح والقاه على بلقيس، فلما رأت الكتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين، فذهبت إلى سليمان وأسلمت هي وقومها، وكان ذلك في ميزان حسنات هدهد. معقول أنا كمسلم ما عنديش علو همة هدهد؟ معقول الهدهد أفضل مني؟ سبحان الملك. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، بلغه عني ولو آية بأخلاقك بسلوكياتك بمعاملاتك بهدية. ما عندكش قدرة على الدعوة، حتى مش لازم كلنا نبقى دعاء وعلماء، هات كتيبات وزعها، سيديهات وأشرطة، معكش فلوس خالص قول للناس وذكرهم يا جماعة في درس في بيت في قناة اقرأ الساعة كذا، وفي درس الشيخ فلان في قناة كذا الساعة كذا، وفي درس في المسجد يوم كذا الساعة كذا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير أحيي سنة من سنة كل الناس على سنة ما بيعملوهاش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تخيلوا حضراتكم إن الديك عنده مهمة، تخيل إن الديك ليه وظيفة عظيمة جدا لا تخطر على قلب بشر، ما تقلش عن المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. حديث الأول مسلم رواه ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذن في 12 سنه وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. الله، الديك بقى بيصحيك للصلاة. طبعا ده كان قبل انفلونزا الطيور، بعدها ما بنسمعش صوت الديوك خالص يعني إلا في أماكن معينة. فالديك يوقظ للصلاة. قال صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد وأبو داود بسند صحيح: لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة، وفي رواية فإنه يوقظ للصلاة. الله، ما حدش يسب الديك، لأن الديك يوقظ للصلاة ويدعو الناس إلى الصلاة بالصياح بتاعه اللي بيصيح سبحانك رب العالمين. حتى علو الهمة وصل إلى الخيل، الخيل تدعو. والله العظيم ما تصدق، والله لولا صحة الحديث ما كان واحد فينا يصدق هذا الكلام. حديث صحيح رواه أحمد بسند صحيح، وتلاقي الحديث دوت في صحيح الجامع في المجلد الأولاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس من فرس عربي، إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر أن يدعو بدعوة يقول فيها: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم، فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. الله، كانوا بيقولوا رب اجعلني بركة عليه رب العالمين، اجعل وجودي عنده. ولذلك قال: الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. في الخيل ده بيدعو كل يوم الفجر، تخيل حضرتك كل يوم لو عندك خيل بيدعو بيقول إيه: اللهم إنك خولتني ما خولتني من بني آدم، فاجعلني أحب أهله وماله إليه. العجيب في الموضوع إن النبي بيخبرنا إن الخيل دوت اللي بيدعو ربنا استجاب دعائه، كما في رواية أبي داود بسند صحيح أن قال: إن هذا الفرس قد استجيب له دعوته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما طوفنا حبيب قلبي عن علو الهمة بقى، فين همتك؟ فين همتك في العبادة؟ فين همتك في الصلاة؟ لأن النهاردة أغلب الرسائل اللي بتجيني: ادعي لي إن أصلي، ادعي لي نفسي ألبس حجاب، ادعي لي نفسي أبر أم وأبويا، ادعي لي نفسي أكل حلال، ادعي لي نفسي أصل رحمي. وإيه اللي منعك؟ ده الشيطان عمال يكسل فينا، الشيطان عمال يضحك علينا، الشيطان عمال يأجل ويسوف ويأخر لنا حياتنا وطاعتنا لله سبحانه وتعالى، مع ان ربنا قال: ان كيد الشيطان كان ضعيف. قول بس: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانطلق. بعد الحلقه دي ما تخلص يا حبيب قلبي، قوم اتوضى كده واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وسمي بسم الله، قوم اتوضى وصلي، قوم اسجد لربك حبيبك سبحانه وتعالى. يمكن تكون اخر سجده، تكون اول واخر سجده في حياتك. ومن مات على شيء بعث عليه، تبعث يوم القيامة ساجدا بين يدي الله، حينما قال جل وعلا: يوم يكشف عن ساق الملك سبحانه وتعالى، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. السبب اللي خلاهم ما يسجدوش يوم القيامة، قال: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، دعوا إلى السجود في الدنيا فأبوا، فلما جيء يوم القيامة بالعباد أمام الله وكشف عن ساق الحق جل وعلا فأمرهم بالسجود، فسجد الناس جميعا إلا من أبى أن يسجد لله في الدنيا. اللهم اجعلنا من الساجدين لك يا رب، وأمتنا ونحن سجود بين يديك يا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فين همتك في التوحيد؟ فين دراستنا للعلم والعقيدة؟ أصول الإيمان فين؟ عشان نعرف إزاي نعبد ربنا صح وما يبقاش عندنا أي مخالفات عقائدية. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما عند الترمذي بسند صحيح أنه يؤتى بعبد يوم القيامة، عبد مسلم واخد بالك، له 99 سجل كلهم سيئات، فيقول جل وعلا: أهذه صحيفتك؟ دي السجلات بتاعتك؟ فيقول: بلى يا رب. أهذه أعمالك؟ يقول: بلى يا رب. أظلمك كتبتي الحافظون؟ الملائكة كتبت عليك حاجة أنت ما عملتهاش؟ قالوا: لا يا رب، كل حاجة أنا عملتها مكتوبة. فقال له بعد أن أخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. ثم قال جل وعلا: احضر وزنك. قال: كيف أحضرهم وهم 99 سجلا؟ السجل كمد البصر، خد بالك. قال: احضر وزنك، لا ظلم اليوم، فحمل الرجل 99 سجل فوضعت في الميزان ووضعت لا إله إلا الله في كفة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. 99 سجل، سجل كمد البصر وقدامه بطاقة لا إله إلا الله، رجحت البطاقة فطاشت السجلات فإنه لا يذكر مع اسم الله شيء. سبحانه وتعالى هو الملك، أساس أعبد ربنا على علم، تعلم العقيدة، تعلم أصول الإيمان، تعلم التوحيد، تعلم إزاي تعبد ربنا عبادة حقيقية دون أن تأتي بناقد من نواقض لا إله إلا الله. حيجينا إن احنا نعمل إن شاء الله قريبا، إن شاء الله ربنا يعطينا العمر والصحة، نقدم لكم سلسلة بسيطة جدا جدا في شرح العقيدة كاملة، اشرحها لكم بشكل بسيط جدا كانك كده بتدوبها في ميه، لان يعني علم العقيده صعب شويه، محتاج حد يبسطه لان كلامه صعب شويه وشروحه صعبه شويه، واما كانتش تتسهل كده محدش يفهم منها حاجه، فمحتاجين نبسطها ان شاء الله. ربنا يعطينا العمر والصحه ويقدرنا ان احنا نقدم لكم سلسله العقيده مبسطه ان شاء الله سبحانه وتعالى. وإن كنت قد شرحت العقيدة بشكل مبسط في كتاب عقيدة المسلم ضمن سلسلة الموسوعة الذهبية اللي 16 مجلد اللي هي فيها علوم الدين متكاملة بشكل مبسط، كان ضمنها كتاب في العقيدة كامل حوالي 500 وحاجة تقريبا، ده مشروح في العقيدة بشكل مبسط جدا. أين همتك في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. أين همتك من الصدقة؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من تصدق بعدل تمرة بما يوازي تمرة لكن من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها له وينميها له كما يربي أحدكم فلوة، الفلوة هو المهر الصغير، حتى تصير التمرة كالجبل. الله أكبر، الله أكبر على كرم الحق سبحانه وتعالى. تمرة يا حضرتك تصدقت بيها تيجي يوم القيامة لها جبل حسنات بتمرايا واحدة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يا رب ارزقنا طلاقة الوجه يا رب، والابتسامة الخالصة لوجهك يا رب أمام المسلمين وغير المسلمين، بنبتسم في وجه المسلمين دعوة، بنبتسم في وجه المسلمين حبا في الله سبحانه وتعالى وطاعة لله ورسوله، وبنبتسم في وجه غير المسلمين دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أين همتك من الصيام؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، 70 سنة. وعند البزار من ختم بسند صحيح: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. أين همتك من القرآن؟ ثبت عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فين همتنا في طلب العلم؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الله أكبر. فين همتنا في الدعوة إلى الله؟ من دعا إلى هدى كان له أجر من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. أحاديث كثيرة جدا جدا، قل هذه سبيلي، دي آية قرآنية، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن كنت من أتباع النبي حقا فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فين همتك في طلب الجنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن في الجنة 100 درجة عدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. علو همة، علو همة في كل حاجة. إمام ابن القيم بيختصر لك كل ده في كلمة حلوة قوي، بيقول لك: فمن أراد أن يكون في المنزلة العليا في الجنة فلا بد أن يكون في الدنيا في المنزلة العليا في طلب العلم وفي العبادة وفي الدعوة إلى الله. عايز أعلى منزلة؟ عايز تبقى في الفردوس الأعلى؟ يبقى لازم تكون في الفردوس الأعلى أيضا في الصلاة، في الصيام، في صلة الرحم، في بر الوالدين، في الإنفاق، في إكرام اليتامى، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كل حاجة. خبال حضرتك لازم تكون في أعلى درجات العبادة وطلب العلم والدعوة إلى الله والبذل والعطاء لخدمة دين الله سبحانه وتعالى وخدمة بلاد المسلمين إذا كنت تريد الدرجة العليا في الجنة. أما لو كنت بس عايز تخش الجنة وخلاص فيكفيك الفرائض ويكفيك أن أنت تكون رجل عايش على التوحيد، لكن المؤمن همته عالية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. احنا عاملين زي اللي داخل سباق 100 متر ما عندوش وقت يبص يمين ولا شمال. والله العظيم يا جماعة شوف أهم حاجة وأعظم حاجة في حياتك وقتك يا ابن آدم، إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. دي كان الهمسة بسيطة عن علو الهمة. نستقبل اتصالاتكم وإيميلاتكم بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجوكم جميعا أن كل واحد فيكم يقعد يكتب أهدافه، أهدافه الدنيوية وأهدافه الأخروية، ويجيب سقف المطالب والأهداف بتاعته. ودايما كده علمونا أساتذتنا زمان أن لما تكون داخل المدرسة وعايز تجيب مثلا 90%، فما تقسمش على 90%، ارسم على 100% عشان تجيب 90%، ولو كنت عايز 80% ارسم على 90% عشان تجيب 80%، وهكذا. فإن كنت عايز توصل للجنة ارسم على الفردوس الأعلى. لو يعني نزلت شوية تلاقي نفسك مثلا في دار السلام، جنات عدن، إنما ما تلاقيش نفسك بره الموضوع خالص. فلازم يكون عندك همة عالية، ما يبقاش فقط يا رب بس إن شاء الله حتى أخش ورا الباب. ورا الباب دي ممكن تلاقي نفسك بره خالص يعني. فعشان كده محتاجين همة عالية، همة عالية في كل حاجة. الأستاذة هيام، السلام عليكم. وبركاته. جدا والله يا شيخ اني كلمت حضرتك. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بحضرتك. انا يا شيخ طالبه خريجه الازهر الشريف. ربنا يحفظك. وحفظت القران الكريم بس للاسف يعني اهملت جزء مني كبير. نعم. وانا بشتغل في حضانه اسلاميه والحمد لله ما شاء الله الاطفال الله اكبر يعني بيحفظوا حديث وقران. ما شاء الله. بس والله يا شيخ انا حاسه اني مش قادره يعني. انا الحمد لله دلوقتي مواظبه مع شيخ وبحفظ القران. نعم. بس حاسه انا مش قادره اجمع بين الاثنين. نعم. رغم ان انا استخرت لها في الحضانه. نعم. بس كل ما بروح بيبقى عندي شعور سيبيها وتفرغ لحفظ القران. وخاصه ان انا عندي خوف من اني اتفلت ولو مت ربنا عز وجل يحاسبني على انا حفظته ونسيته. في نفس الوقت العلوم الشرعيه حابه ادرسها لبنات كبيره لان انا درست فقه وشريعه وحابه ادرس ده. وحاسه ان انا مرحله الاطفال ان يعني الحمد لله كويس بس انا حابه ادرس الدين والحاجات اللي بتبقى تبع المراه والحاجات دي. نعم. فحضرتك يا شيخ تنصحني بايه؟ بص حضرتك يا اختي ربنا يحفظك. انت الان على الثغر، ربنا ينفع بيك ويحفظك ويبارك في عمرك يا رب العالمين. وبعدين خير من تعلم القران وعلمه. انت دلوقتي بتربي جيل ونشر، وده انا في اعتقادي لا يتعارض ابدا مع حفظك للقران، لان حفظك للقران انت ممكن بفضل الله سبحانه وتعالى تخلي لنفسك ورد كده اما قبل الفجر واما بعد الفجر. ودول في اعتقادي انه انسب وقتين للقران، اما قبل الفجر واما بعد الفجر. وفي الوقت ده ممكن ونصيحه اخوك يعني اعملي لك ورد صلي بيه، لو كل يوم حتى بربع او ربعين من اللي حافظاهم قومي صلي بيهم قيام الليل بفضل الله ربنا هيثبتهم في قلبك، وتقدر تقومي بقى بالواجب مع هؤلاء الاطفال. وان شاء الله لو تقدر تبعتي لاي حد بفضل الله انا مستعد اديكم الموسوعه الذهبيه هديه كامله ان شاء الله للاطفال، لانها الحمد لله بتدرس الان في اماكن كثيره جدا للشباب والاطفال. فخذوا الموسوعه ان شاء الله هديه لكم، ولكن استمري في هذا العمل فانه عمل خير ان شاء الله. الاخت ام احمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب، ربنا يزيدك يا رب. كلهم بخير يا رب العالمين. انا عندي سؤالين يا شيخ محمود. اتفضلي يا ام احمد. انا بحفظ القران بسرعه. نعم. بس بنساه بسرعه قوي. هذا شيء طبيعي. ما القران ما يتحفظش بسرعه، القران يتحفظ خمس ايات ثم لما يثبتوا تماما اثنين الى الخمسه اللي بعدهم، انما ممكن احفظ صفحه كامله في دقيقتين وانساهم في ربع دقيقه. السؤال الثاني اتفضلي. انا ما انا بعمل كل اللي حضرتك بتقول عليه وزياده شويه، يعني بتصدق وبقرا قران، بس ما عنديش ببقى مبسوطه زي الاول، يعني مع الاخلاص موجود والسريه موجوده، بس ما عنديش الاول، وانا كده هو تنعبت قلت ولا مش عارفه ليه. لا ده الشيطان هو اللي مش عايزك تنبسطي، ده هو الشيطان عايز يمنعك وعايز يكسلك عن الخير اللي بتعمليه، فبيحاول يوهمك كده ان انت مش مبسوطه، انما انت لازم تكوني مبسوطه لان ربنا امرك تنبسطي. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونصيحتي ليك في حفظ القران زي ما نصحت الاخت هيان، حضرتك لما تحفظي القرآن إما أن أنت تختاري قدر صغير وتداوم عليه، أو على قدر الذاكرة بتاعت حضرتك اللي تحفظيه كل يوم صلي بيه الرواتب والنوافل. أنا كنت بعمل كده، كنت لو حفظت في اليوم ربع أو ربعين كنت أصلي بيهم سنة الظهر وسنة العصر المستحبة طبعا وسنة المغرب وسنة العشاء، وكنت أصلي بيهم ركعتين قيام ليل، أصلي بيهم سنة الفجر، ثم أصلي بيهم الفجر بالناس إمام، وهكذا. ده يثبت القرآن في صدر حضرتك ويبارك فيك يا رب العالمين. الأخت بتقول: أبي توفي بعد مرض طويل ولكنه كان يتكاسل عن الصلاة، علما أنه كان بارا بوالديه وأخواته وكان يقوم بالفرائض الأخرى، البعض يقول بتكفيره، وهذا يحزنني جدا، انصحني وله بالمغفرة، أسأل الله أن يغفر له. وأنا عايز أقول يا جماعة أرجوكم بلاش تكفير، يعني بلاش إيه، بلاش السرعة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الصلاة، أو بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. الكفر هنا العلماء فسروه بحاجة كتيرة جدا، هناك كفر دون كفر، هناك من تركها جحودا، هناك من تركها تكاسلا، لكن أهل العلم. لكن أنا عن نفسي أقول مرتكب الصلاة أو تارك الصلاة مرتكب كبيرة، ومرتكب الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذبها. لكن عايزين نقول إن الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، وما ينفعش إن أنا أكون مسلم وما بصليش. لكن إن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنهم، ولا داعي إن احنا نسيء إلى من مات. يعني مات كنا احنا ما بنقولش للي عايش ما بنقولش كافر، يعني هو لو ترك الصلاة نذكره بالله ونألف ونحسن إليه المعاملة ونحاول بقدر الإمكان نحببه في الصلاة، فإذا كان ده وهو عايش يكون بعد ما يموت، زي ما احنا نقول ده كافر. فأرجو من الناس اللي بتطلق كلمة الكفر هم يتقوا الله سبحانه وتعالى، واسال الله ان يرحم والدك رحمه واسعه وان يتجاوز عنه، وانت اكثري له من الدعاء والاستغفار والصدقه الجاريه، وحجي واعتمر عنه بعد ما تحج واعتمر عن نفسك ان شاء الله. الاخت مجد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصري؟ يا اهلا وسهلا. معايا ثلاث اسئله من فضلك، ربنا يبارك فيك. اتفضلي حضرتك. معايا زمايلي في السكن بيصلوا بالحذاء سواء مستعجلين او غير مستعجلين، فعايزه وانا اقول لهم يعني مستحيل، فانا قلت اتاكد منه. وفي سؤال حضرتك في سوره الدخان بيقول: هل من قرأ سوره الدخان في المساء اصبح يستغفر له 70 الف ملك؟ وفي سؤال حضرتك بيقول: من مات يوم الجمعه فهل يغفر له لانه من حسن خاتمه؟ جميل أوي، أسئلة جميلة، ربنا يحفظ حضرتك ويبارك فيكي. أما أختي الفاضلة أخت ماجدة، أما الصلاة بالحذاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالنعل، وكان الصحابة يصلون بالنعال، لا حرج في ذلك إذا كان في مكان بعيد عن المكت بتاع المسجد. يعني أنا قاعد في واحدة قاعدة في بيتها، وبعدين الحذاء بتاعها سليم نظيف ما فيهوش حاجة خالص، يعني ما فيهوش أي حاجة، يجوز إنها تصلي بالحذاء، يجوز انها تصلي بغير الحذاء، ما فيش مشكله خالص. اذا ما قالش المكت، ما قلتش بقى يجوز اصلي بالحذاء، هو جاي من الشارع بيجي الشارع قمي الشارع وداخل على المسجد، يجوز ان اصلي بالحذاء، ده طبعا ليس من الدين، لكن اصلي بالحذاء جاي ما فيش مشكله. وكان يصلي تاني الدخان اصبح لا يصح يوم الجمعه. يا يكون من أسباب نجاة العبد من عذاب القبر. فهذا ورد في حديث صحيح إن من مات في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة من عذاب القبر أو قال الله عذاب القبر علامات حسنة خاتمة ربنا يرزقنا حسنة خاتمة. أم أيوب من أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا يشتغل بحانة. نعم. ملتزمة يعني وقلت له يعني قلت له برشا مرات باش يبطل ما هو ما حبش. نعم. يقول لي ما عنديش خدمة واحدة أخرى ما عنديش نعمل. نعم. يقول لي انت ما تمش يعني ما وقفت واحد اخر. طيب يا ام ايوب انا عايز اقول لحضرتك حاجه. طبعا زوج الاخت ام ايوب بيشتغل في حانه يعني بيشتغل في مكان بيباع فيه الخمر بيصنع فيه الخمر. حانه الخمر مكان بيقدم في الخمر يعني. فعايز اقول ان طبعا مصدر رزقه حرام. لان اللي بيبيع الخمر واللي بيعصره واللي بيحمله ويعني كل هؤلاء ملعونين وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الرزق حرام. لكنك زوجة يعني أسيرة في بيت هذا زوج أنت وأولادك فلك أن تأكلي والذنب عليه لكن كلي بحذر يعني ما تكليش بضرة أنت تعودي تستمتعي أو بأكل وتتوسعي في أنواع الأطعمة من الأكل لكن كلي بقدر ما يقيم حياتك إلى أن وطبعا أوصيه دائما بأنه يبحث عن عمل حلال لأن هذا العمل لا يجوز إلى أن يسر المولى عز وجل لك إن كنت تقدري أنك تعملي أي في أي عمل وتقدري تتكسب أي مصدر حلال تأكلي منه ولادك يبقى فبيها ونعمة عيني بعد إذن الزوج طبعا وإن لم تتمكني فاعملي أي عمل ولو في بيتك وكلي الحلال لكن إن اضطررتي وما فيش أي مصدر لليك ولا لأولادك إلا مصدر هذا الزوج فعليك أن تقدمي له النصيحة دائما ولا تفتري عن النصيحة وليس عليك وزر بل الوزر عليه هو ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الحرام وأن يرزقه الحلال الطيب. الأخت بتقول والأخ بيقول زوجتي ترفض ارتداء الحجاب فهل يجب علي التطليق؟ يعني عايز أقول حاجة نعم الرفق دائما ما كان الرفق في شيء إلا كان وما نزع الرفق من شيء إلا كان. حضرتك لما رحت تتجوزها رحت اتجوزتها وهي مش محجبة يبقى الغلط مش عليها هي الغلط عليك أنت فما دمت أنت اللي أخطأت فتحمل إزاي يعني أفضل حياتك كلها وهي مش محجبة لا ما قصدتش هذا لكن ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الصلاة وهي أوجب الواجبات قال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر واصبر فما عليك إلا أن تدعوها للحجاب مرة واثنين وثلاثة وعشر وعشرين ولا تيأس أبدا لكن إن استمر الأمر إنها في النهاية قالت مستحيل ألبس حجاب وأقسم بالله لا يمكن ألبسه في الوقت دوت من حقك إن أنت تنفصل عنها وربنا يرزقك واحدة خير منها لأن مش معقولة تكون حضرتك إنسان متدين وملتزم وزوجتك ماشية جنبك مثلا بالاسترتش والبادي وعمل شعرها وشنا كده يا جماعة إن إحنا بنقول اللي لابسة استرتش وبادي وعمل شعرها دي إنسانة مثلا كافرة ولا فاسقة ولا إحنا كل ما في الأمر بنقول إن هي مؤمنة وقد تكون مصلية وقد تكون مهذبة جدا ومتدينة ومحترمة وكل حاجة لكن ينقصها لبس حجاب دي وجهة نظري وياما شفنا بنات متبرجات في قمة الأدب والخلق والتدين خدوا بالكم وتنفق وتبذل وتصلي وتعمل كل حاجة لكن ينقصها الحجاب نتيجة موروثات خطأ إن ممكن يكون أهلها فهموها إن الحجاب حجاب القلب وإن طالما أنت محترمة فمش مهم إن أنت تلبس حجاب هي طلعت فهمت غلط فمحتاج حد يفهمها فاللي يفهمها ده مش هيروح يقول لها أنت ملعونة وأنت من أهل النار لا يفهمها بلين إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان أهل النار لم أرهم وذكر منهم نساء كاسيات عاريات فممكن يبقى ده منطوق الحديث فممكن يبقى مفهومه إن إحنا نقول لها أختي نرجو الله سبحانه وتعالى إن أنت استحجاب ان ربنا يجمعك مع امهات المؤمنين في الجنه. يبقى اذا اخويا وحبيبي ادعو زوجتك واصبر عليها وصبر عليها وحاول معها بكل الوسائل ولا تيأس وان شاء الله ربنا يكرمك وتلبس الحجاب. الاخت نهى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يخليك يا رب. انا ربنا. كنت عايزه بس اسال حضرتك سؤال. اتفضل. يا والدتي بس بتتخانق من اي اماكن مغلقه. نعم. يعني لا قطر مثلا او طياره زي كده فهي ايه حكمها بالنسبه الحج، هي مش عارفه تطلع تحج خالص ولا تركب اي وسيله ينفع تسافر بيها، يعني لا ده سفينه. ده تنبسط قوي سفينه وتطلع على السطح، الهواء طب منها للسماء بقى. ما هي بتتخنق برضه من البحر، ما تعرفش برضه. معقوله ده هواء يعني؟ ده هي هتزهق من كتر الهواء. هي نفسها والله، حتى لما بتلاقي كل سنه قطعت نفسها انها تطلع. سبحان الله. اه بس انا عايز اقول لك حاجه يا اخت نهى، يعني انا قصدي انا طبعا انا دايما بسافر، لكن اذكر ان في اوائل التسعينات انا سافرت مره بالباخره وكل حاجه استحت غرفه مش فاكر فين كده، لكن كنت اطلع انت وانا اعرف السطح، كنا في صيف وكان الجو جميل جدا جدا، ده تستمتع بشويه هواء على الباخره او السفينه، ما فيش بقى لا خنقه ولا اي حاجه. هي تخاف والله يا شيخ محمود، إيه اذا كانت هي بتخاف من البحر. هي حتى راحت جربت انها تتعالج شويه نفسي وكده. نعم. بس يعني والله هي غصب عنها مش عارف، يعني ممكن في حكمها انها ممكن تتوقف لحد ان هو يحج عنها ولا الفريضه كده، لا لازم انها هي تحاول برضه. هي عموما تحاول ان شاء الله، يعني تحاول حتى اخت نهى ربنا يحفظك تنتقي حتى ابسط الوسائل. على فكره انا زي والدتك بالظبط، على فكره بتخنق من الاماكن، مركب حتى طياره بتخنق، لان انا نفسي ضعيف جدا فبيجيني خنقه نفس وكده، وبيحصل لي نفس اللي بيحصل لها، لكن يعني الواحد مجرد ما بيركب وبيتوكل على الله سبحانه وتعالى ويشتغل الطياره الهواء بيبتدي يشتغل الدنيا خلاص الحمد لله بتبقى جميله، مفيش مشكله خالص يعني. لكن عموما تحاول تنتقي الوسيله اللي تريحها، يعني ممكن يكون لو مثلا سياره ويتفتح الازاز طول السكه والدنيا جميله مش مشكله خالص، هتقعد بيها يومين وتتحمل معلش عشان تقضي فريضه الحج. ما كانش كده تحاول تتحمل على نفسك، الطياره يا دوبك ساعتين الا ربع وتكون وصلت، يعني لو نمتهم الدنيا هتعدي مفيش مشكله خالص وربنا يتقبل، يعني ما تتسرعش انها تروح لحد ان شاء الله تحاول تنفسها. الاخت السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. حضرتك اهلا بحضرتك فندم. اهلا بيك، ربنا يخليك للأمة العربية يا رب. الله يبارك في حضرتك يا رب. أنا بس كنت في سؤال يعني معذب ضميري. ربنا يحفظك يا رب. كنت عايزة أستفسر من حضرتك يعني. اتفضلي. طريق الجنة النار. ماما كانت تعبانة لمدة ساعتين أو ثلاثة، كنا في الوقت اللي هي طفت فيه كتير حر. الله يرحمها. فأنا كنت بنقلها من على السرير قاعدة على فوقي عشان خاطر لحمها ما يتراش او تتعب من التقيحات الفراش وكده. فقالت لي نايميني على السرير، قلت لها بس السرير يتهوى وبس تقعدي كده تنتعشي شويه بعدين حاضر هنيمك. نايميني ربنا يجعل قلبي وربي يا بنتي راضيين عليك. قلت لها حاضر يا ماما. حاضر يا ماما، سبتها شويه ماتت على الكرسي معذبه. بعد كده نقلتها نيمها وكنت لوحدي انا وهي. فمن جايه معذبه. لا ابدا ما فيش حاجه، ربنا يحفظك. والله العظيم متعذبه جدا يعني. ده كفايه تعودتها ليكي قبل ما تموت. انا عايشه تعذبت في حياتي كتير، عايشه بنور دعواها. يعني بقول امي قبل ما تموت قالت قلبي وربي راضيين عليكي، الكلمتين دول يا سلام. يعني اتعرضت لعذبات كتيره في حياتي، حتى الكلمتين دول هم اللي صبر على حياتي. يا بختك بيهم ان شاء الله. انا عايز اقول لك يعني ابشري والله العظيم ان شاء الله ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. انت ما قلتلاش حاجه، هي قالت لك انقليني، قلت لها حاضر، وقبل ما تنقليها كانت هي توفيت وهي راضيه عنك. ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب العالمين، واحنا ناخد قيمه الدنيا دي ان ربنا يكون راضي عنا، وان اهالينا لو رضيوا عنا ربنا هيرضى عنا. ربنا النبي اللي قال كده، قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. والله العظيم اذكر نفس الموقف اخت ليلى، ربنا يحفظك، ان والدي يرحمه رحمه الله تعالى توفي من حوالي شهر، ان هو غيبوبه 18 يوم، قال له يخش في غيبوبه وكان سامعه يعني تقيل 91 سنه بقى يعني، فقربت منه كده فقلت له بابا حبيبي راضي عني، فوالله العظيم اقسم بالله مع انه ما كان بيتكلم في الوقت ده، قال لي ايوه يا ابني والله راضي عنك، وكمان ربنا راضي عنك، والله ربنا راضي عنك، وذهب في غيبوبه 18 يوم ثم توفي. انا سعاده الدنيا كلها ان امي ميته راضي، ان ابويا ما راضي عني. ده هو ده اخت ليلى، ده الخير. احنا والله العظيم احنا مش عارفين اذا كان ربنا يعني بحسن ظن طبعا، يعني مش عارفين رب احنا اخبار صلاتنا ايه وعبادتنا ايه، لكن الحمد لله رب العالمين كل واحد يفوز بدعوه الام والاب. اقسم بالله انا بعتبر نفسي مطمئن جدا وفرحان ومبسوط اني القى الله سبحانه وتعالى وانا رضيت امي وابويا، دي عندي بالدنيا اللي فيها، ده اهم عندي من دروسي وعلمي والدنيا كلها، وانا وهبت دعوتي كلها خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى لابي وامي الله يرحمهم رحمه الله. فانت ابشري اختي ليلى، ربنا يبارك فيك يا بختك. ابو مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود أهلا حبيب قلبي. حضرتك عامل إيه؟ الله يعزك شيخ. أنا سأذنك، أنا عندي بنتي بتصلي في البيت، فبتبقى لابسة بنطلون وهي بتصلي. نعم. ومش بتبقى لابسة شراب. نعم. وبس بتلبس هو البنطلون اللي هو الخمار. نعم. ده حرام ولا حلال يا شيخ؟ بنطلون خمار ازاي؟ لا بتلبس فوق البنطلون خمار. خمار واصل للارض يعني؟ لا مش واصل للارض. بس هي بيبقى واصل، بس لابسه بنطلون وباين بس في البيت. طيب لا ما اقصدش في البيت، انا قصدي ان الصلاه اصل ليها شروط بمصطفى ربنا يعزك، يعني هي تحاول حتى في اثناء الصلاه ما دام لابسه خمار حتى تلبس، حتى في وقت الصلاه دي ما بتاخدش 3 4 دقائق، تلبس حتى ان شاء الله حتى جلباب او جيبه كده، بس لان ايه ما ينفعش نصلي بالبنطلون. ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك. حاول بس قول لها بس ايه، واكيد هي سمعاني ربنا يعزك ويبارك فيكي، نلبس بس الجيبه كده ان شاء الله او جلباب بس في وقت الصلاه. لو الجلباب صعب عليك البس الجيبه ست واسعه كده وعليها الخمار، وربنا يتقبل يا رب العالمين، وربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. مين حبيبي؟ مهيم؟ مهيم ولا مريم؟ السلام عليكم اخت مهيم من الجزائر. اهلا سيدنا الشيخ. اهلا بحضرتك، عليكم السلام ورحمه الله. انا عندي قصه حبيت نحكيها لك سيدنا الشيخ. تفضلي. انا كنت مخطوبه مع شاب مده 6 اشهر، مع العلم اني متدينه وخلوقه من عائله متدينه. ربنا يحفظك. وبعد ست يسلمك. وبعد 6 أشهر والديه قالوا له لازم تفسخ الخطوبة. نعم. لا لسبب ديني أو خلقي، لكن لأنهم أرادوا تزويجه بوحدة من أقاربه. ده والده والدته هو اللي أمروا كده. نعم. لما سأل الإمام قال له الإمام أطع والديك، يعني نعم. فسخ الخطوبة. نعم. بدون يعني مراعاة الشعور تاعي. نعم. مع اني سمعت فتوى للامام ابو ابن العتيميين. نعم. في نفس القضيه الله يرحمه قالوا لا تطع والديك. نعم نعم. لانه عدم طاعتك لهم كاكل ما لا تريد. انا بقى اتوسط ما بين الفتوتين يا اختي الفاضله، ربنا يبارك فيك، اتوسط ما بين فتوه الشيخ اللي افتاه وقال له اطع والديك، واتوسط ما بين فتوه شيخنا وحبيبنا الله يرحمه رحمه واسعه الشيخ ابن عثيمين. عايز اقول ان انا لو مكانه وابويا وامي قالوا لي ما تاخدهاش، ولكن هي كانت متدينه وانسانه محترمه ومن اسره فاضله، في الوقت دوت انا احاول بقدر الامكان ان انا اقنع والدي والدتي، ولكن بادب واسلوب مهذب لحد ما هم يقتنعوا. وفي النهايه مش ممكن اظلم واحده ما دام هي انسانه محترمه ومتدينه ومن اسره فاضله، لا يمكن اكسر قلبها ابدا، وفي نفس الوقت لا يمكن اكسر قلب ابوي وامي باسلوب جميل جدا واسلوب مهذب وباقناع وبحجه طيبه، اقنع الوالد والوالده، لكن ما اكسرش بقلبها ولا ازعل ابوي وامي. هو ده التوسط في هذه المساله، ولكن إذا خيرت بين الفتوتين فأنا أميل لفتوى الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمة واسعة. مش عايزين ننسى الواجب حبايبي، ربنا يبارك فيكم، عايزين يكون عندنا بقى علو همة، عايزين ما ننساش ركعتين قيام الليل كل يوم، ربنا يبارك فيكم، وندعي كده لبلاد المسلمين كلها رب العالمين، ندعي لبلادنا وندعي لمصر وندعي لسوريا وندعي لكل بلاد المسلمين، ندعي ان ربنا سبحانه وتعالى ينجي المسلمين من كل الشرور والاثام يا رب العالمين، وان ربنا يالف بين قلوب المسلمين، وعايزين نكثر من الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نصوم يوم الاثنين والخميس، عايزين ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين يبقى لينا ورد قران كل يوم ولو جزء، حتى ولو جزء مش هياخد مننا ثلث ساعه، وعايزين دايما كده يكون عندنا بر بالاباء والامهات. اوعى تنسى اللي معاه ام واب معاه كنز، ودايما اركز على الحته ديت، كل ام وكل اب لازم نحافظ عليهم، هم دول البركه اللي في حياتنا بعد بركه ربنا سبحانه وتعالى. اني داع فامن من قلبك، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، نسألك رضاك والجنة.